الشيخ خالد له درس ان شاء الله بعد خالد محمد عثمان، حضرته على الدرس بأهل السنة، دي فرصة أهل السنة هنا، أهل السنة الخلص يعني، وكله أهل السنة، ما فيش عندنا شيعة الحمد لله، ولكن خلص مين؟ اللي بقالين الصحابة، إنما التانيين جمعوا بين كده وكده، فخلينا في الدين الخالص بس، والله مستعان، والسلام.